سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.